وامر بايتاء ذي القربى، ادي ثلاث اوامر، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. الفحشاء والمنكر والبغي الظلم، يعظكم لعلكم تذكرون. واوفوا بعهد الله، هذه امر اخر، واوفوا بعهد الله اذا عاهدتم، ولا تنقضوا الايمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا ان الله يعلم ما تفعلون. ونحن ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة انكاثا تتخذون ايمانكم دخلا بينكم ان تكون امة هي ارضى من امة انما يبلوكم الله به وليبينن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون. ولو شاء الله لجعلكم امة واحدة ولكن يضل من يشاء ويهدي من يشاء ولا تسألون عما كنتم تعملون. يأمر الله بالعدل، والعدل هو أساس الملك. وعندما أرسل الله رسولنا محمدا صلى الله عليه وسلم رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم إلى العالم، سمع به الجميع، من بين من سمع بدعوة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم حكيم من حكماء العرب اسمه أكثم بن صيف، وكان ذا وجاهة في قومه وذا مكانة ومنزلة وذا رأي مطاع، فأراد أن يذهب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ليحادثه ويجالسه ويجادله ويستوضح منه مضمون رسالته الجديدة للبشرية. فقال له أبناؤه: أنت صاحب مكانة ولك رأي مطاع، فلا تذهب إليه، نحن نكفيك الذهاب إليه، حتى إذا ما ذهبنا إليه ووجدناه له من الحظوة والمكانة ما يليق بك أن تقابله بعثناك إليه. فذهب الأبناء الأربعة، ذهبوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة. فسأله أحدهم: من أنت وما أنت؟ قال: أما من أنا فأنا محمد ابن عبد الله، بس أنا محمد ابن عبد الله، وأما ما أنا فأنا رسول الله، أنا رسول الله إلى العالم. فقالوا له: ما الدليل على صحة ما تقول؟ هل عندك شيء يدل على أنك مرسل من عند الله عز وجل؟ فتلى عليهم هذه الآيات: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم، إلى آخر الآيات، وفي سورة النحل. فرجعوا، وقبل أن يرجعوا إلى أبيهم سألوا عن محمد، سألوا المجتمع الذي بعث فيه محمد بن عبد الله في داخل مكة: كيف نسبه فيكم؟ قال: هو فينا أعلى نسب وأرفع نسب صلوات الله وسلامه عليه. ولماذا لم يرفع نسبه؟ لماذا لم يقل لهم: أنا محمد بن عبد الله ابن الى ابن الى النقب الكامل الشريف صلوات الله وسلامه عليه بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف الى الاب. لا، انا محمد بن عبد الله، عبد من عباد الله عز وجل. فلما سالوا في قومه وجدوه اشرف نسب في قومه، فذهبوا الى ابيه وقالوا له لقد سالنا الرجل عن اسمه وعن نسبه، فقال انا محمد ابن عبد الله ولم يرفع نسبه. فسالنا عن نسبه فوجدناه اعلى نسب واشرف نسب في قومه. ثم قال انا رسول الله وتلا علينا ايات من القران الكريم، والرجل عاقل والرجل حكيم وابوهم مطاع وذرع ويسمع الايات التي تلوناها ونستمع اليها في كل وقت. تنادي العالم ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واوفوا بعهد الله اذا عاهدتم ولا تنقضوا الايمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا ان الله يعلم ما تفعلون الى اخر الايات. فقال الرجل وكان منصفا لابنائك يا بني ما ارى هذا الرسول الا يدعو الى مكارم الاخلاق وينهى عن سفاسفها يعني رذائل الاخلاق، ما اراه الا يامر بمكارم الاخلاق وينهى عن سفاسفها. ثم قال لابنائه يا بني كونوا في هذا الامر رؤوسا ولا تكونوا اذيالا واذنابا، يعني امنوا بالنبي ده كونوا في الاول. ولم يذهب، لكنه لما سمع الايات قال يا بني كونوا في هذا الامر رؤوسا ولا تكونوا اذنابا. اذا ارادت الامه الاسلاميه ان تكون لها الرياسه والرياده والسيادة والقيادة فلن تكون إلا من خلال التزامها بهذه الأوامر وانتهائها عن هذه المنهيات. وهذا هو ما قرره الخليفة الراشد عمر رضي الله عنه وأرضاه حينما أعلن بهذه المقولة. كنا نحن قوم أعزنا الله بالإسلام، نحن قوم أعزنا الله بالإسلام، فمهما طلبنا العزة في غيره أذلنا الله. الإسلام هو مصدر عز هذه الأمة، الإسلام هو سر عظمة هذه الأمة، الإسلام هو المنهاج القويم الذي تقوى به هذه الأمة. فعلى أي شيء مدار هذا الإسلام؟ الأخلاق الفاضلة والقيم الرفيعة والمثل العليا، يقوم الإسلام على الأخلاق الفاضلة وعلى القيم الرفيعة وعلى المثل العليا وعلى اتباع الأوامر واجتناب النواهي. أمة تلتزم بهذا الطريق وتسلك هذا السبيل هي أمة جديرة بالسيادة والريادة والقيادة على الأمم جميعا. فما بالنا الآن؟ وما هو وضعنا الآن؟ وما الذي دفع لأعدائنا إلى أن يعيثوا فسادا في ديارنا أو أن يعبثوا في مقدراتنا بهذه الصورة الفجة التي لا تليق بأمة أعزها الله بالإسلام؟ ما هو السبب؟ فلننظر في العدل. العدل أساس الملك، فهل تعيش الأمة حياة العدل؟ هل تلتزم بين أفرادها وفي محيطها بالعدل؟ هذا سؤال. وإذا كانت تمشي بالعدل فهل تمشي مع العدل بالإحسان تحسن؟ وأنا أقرأ تفسير هذه الآيات في كتب التفسير التي أعزنا الله بالعلماء الذين سجلوا لنا هذا. يقولون جاء أناس إلى أبي جعفر المنصور ذلك الحاكم وقالوا له إن واليك فلانا لا يعدل في الرعية، فقال علي به، علي به، لقد وليته وأنا أعلم أنه يقوم بين الرعية بالعدل فأتوه. فجاءوا به إلى أبي جعفر المنصور وذكروا من حاله كذا وكذا وكذا، والذين رفعوا شكواهم إلى أبي جعفر موجودون. فوجد فرد عن نفسه، والي رد عن نفسه ودافع عن نفسه وقال يا أمير المؤمنين، أما قولهم في كذا فأنا ردي عليه كذا، وأما قولهم في كذا فردي عليه كذا، وأما قولهم في كذا فردي عليه كذا، حتى أبطل كل دعواهم. فقال أبو جعفر ما الذي يحملكم عليه؟ ما الذي يجعلكم تتحاملون عليه وقد رد كل ما تدعون من استراءات، رد ما كل ما تدعون من افتراءات ودافع عنها في حق وصدق وأنتم في مواجهة. فقام إليه فتى صغير من القوم. شوف التربية الإسلامية، التربية التي يريدون أن يحولوا بيننا وبين أن نربي أجيالنا على مثالها. فقال يا أمير المؤمنين إنه التزم بالعدل لكنه لم يلتزم بالإحسان. الله، التزم بالعدل وليس عليه بأس من العدل، لكن العدل يحتاج إلى شيء من الإحسان. أنت تعطيني حقي فمثل هذا يعتبر عدلا، لكنك إذا أعطيتني حقي وقلت لي خذ هذا الحق أنت لا تستحقه لحقي، هذا يعتبر حق. فإذا أعطيته لي وقلت لي خذ هذا حقك جزاك الله خيرا ووفقك في عملك وأعطاك من الأجر ما يعطيك، يكون عدلا. لكن إذا قلت لي خذ حقك أنت لا تستحق هذا الحق، هل يكون هذا إحسانا؟ وعندما سمع أبو جعفر المنصور من الفتى هذا الكلام عزل الوالي وقال له إن الله يأمر بالعدل والإحسان. أيها المسلمون، هذه نماذج عشناها زمنا ونعمنا بها، قد نعمنا بالإسلام زمنا وكنا بالإسلام خير أمة أخرجت للناس، فما الذي جعلنا ننحط وننحدر من هذه القمة العالية التي جاءنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إنه تركنا لتطبيق الأوامر كما ينبغي وعدم التزامنا لمنهج رسول الله كما يجب أن يكون. إن الله أمر بالعدل والإحسان، أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم، فطالما استعبد الإنسان إحسانه يا سلام أحسن إلى الناس. إن الله يأمر بالعدل والإحسان. ومن العدل الذي نفاخر به الدنيا بأسرها أن عمر خليفة المؤمنين الراشد الثاني رضي الله عنه وأرضاه عندما وجد واحدا من الناس من المسلمين يمشي بين المسلمين بالحديث عن المتشابهات، والحديث عن المتشابهات يسقط فيه كثير من الناس، يتكلم عن آيات الله، يتكلم عن صفات الله عز وجل، ويبقى وجه ربك الرحمن على العرش استوى، لا والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. اتكلم عن هذه المتشابهات. وجاء ربك والملك، آيات متشابهة. فسمع عايز يعمل له جبهة، يعمل جبهة. هذا الرجل اسمه صبيح، فسمع به عمر أمير المؤمنين. فماذا فعل؟ قال علي به. ثم عندما مثل أمامه ظل يضربه بذرته، بالذرة. الذرة دي عبارة عن مش كرباج، لا، ده شيء مفصول من القماش، يفيد ان الوالي يؤدب رعيته بشيء من هذه الاشياء دون ان يعذبه. فظل يضربه على رأسه بهذا هذا القماش المفصول، ذرة. حتى قال الرجل: ذهب ما برأسي يا أمير المؤمنين، أنا خلاص ما عادش أتكلم هذا الموضوع. ذهب ما برأسي، لأن الرأس هو المتكلم. لماذا تتحدث في هذه الأشياء ولم يتحدث عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال الآيات ومر عليها ولم يسأله أحد من الصحابة الأطهار الأخيار الأبرار. قال: ذهب ما برأسي يا أمير المؤمنين. قال: أجل، لكني لابد أن أعزلك حتى أطمئن على انك انت لا تؤثر في الاخرين. عزله العزل كده، عزله مش زي العزل اللي موجود الان، إهانة الآدمية والانتقاص من الإنسانية والضياع الذي لا يمكن ان يوجد له مثيل. عزله عمر امير المؤمنين. العدل بيقتضي ان ينزله عشان ده جرب. وقبل ان يعزله بين حاله، فلما عزله جعله يخرج لوقت الاذان يطلع يصلي، لا يلبسه لبس يهينه، ولا يغمض عينيه، ولا يربط ايديه ورجليه بسلاسل. إهانة الآدمية دي من أين؟ أين تكون العدالة لهؤلاء الذين لا يعرفون للآدمية قيمة، ولا للإنسانية مكانة، ولا للبشرية منزلة؟ هذا إذان بالتدمير الذي سيأتي قريبا، لا من قوة أرضية، وإنما من قوة الله التي لا تقف أمامها قوة، إنها قوة الله سبحانه وتعالى. وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا وكنا نحن الوارثين. سيدنا عمر عزله لم يهن، يجي وقت الأذان يطلع يصلي مع المسلمين والمسلمون ينظرون إليه، أكل يقدم له الأكل آدمي، والمسلمون كلهم يعرفون انه مشى في هذا السبيل وضرب فيه بسهم واثر، ولم يتكلموا معه. فقال الرجل بعد فترة طويلة وهو منصاع للخلافة وللإمارة ومطيع: اطيعوا من ولي عليكم. فهو مطيع لانه مسلم زيه، مسلم يعرف كيف تكون الطاعة. فقال: يا امير المؤمنين، لقد اصبحت الان اكره نفسي لاني معزول عن المسلمين، عن اخواني المسلمين، عايز اعيش معهم، عايز اعيش مع المسلمين. الله، ماذا يحدث للمسلمين الان من كوارث ومن مصائب. عزل عجيب لاولئك الذين اخذوا دون ذنب او جريرة، ودون ان تكون لهم اية ذنوب، لم تعرف. قال: يا امير المؤمنين، انا اصبحت في عزلة من نفسي، انا عايز ارجع للمجتمع النظيف ده، المجتمع الاسلامي النظيف. اما ان تقتلني واما ان تطلق سراحي. يا امير المؤمنين، ما تقتلني. شوفوا العدل، مفيش اهانة. يطلع يصلي، ياكل احسن اكل، يجلس في مكانه والناس تروح تشوف، لكن لا يتحدث معهم في الايه، في المتشابهات، الامر اللي بيفرق المسلمين. فلما قال له ذلك قال: انت من اي البلاد؟ قال: انا من البصرة. قال: اذا لا تساكنني هنا في المدينة، اذهب الى البصرة. وارسل الى والي البصرة ابي موسى الاشعري رضي الله عنه وارضاه، صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أوتي مزمارا من مزامير آل داود وكان يقرأ القرآن. أبو موسى والي من ولاة المسلمين يقرأ القرآن. رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. يا سلام، والي يحفظ القرآن، يحفظه ويحفظ القرآن، مش حفظ مش مسجل، لا يحفظه ويحفظ ما فيه من أحكام ومن تشريعات ومن توجيهات. فقال له هذا الرجل عندك، مر الناس في المجتمع عندك في البصرة هم يعرفونك، مر الناس ألا يكلموه، خليه ينطلق ويطلع بيته ويروح لأقربائه، لكن مر الناس ألا يكلموه إلا بالكلام المطلوب، السلام عليكم ورحمة الله، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، انتهت المسألة، لا اجلسوا معه. فجلسوا كل الناس يسمعوا الكلام ده، كل أهل البصرة يسمعوا، يا الله أكبر، شوف العظمة، مر الناس ألا يكلموه، كلهم ما تكلموش معه إلا السلام عليكم ورحمة الله وبس، وعليكم السلام، في الصلاة يحضر انتهى. حتى بعث أبو موسى الأشعري بعد فترة طويلة وقال يا أمير المؤمنين لقد انصلح حال الرجل. شوف العدل بيعمل ايه، انصلح حال الرجل وأصبح الآن لا لا لا شر يأتي من قبله، وأصبح الآن على خير. فقال مر الناس أن يكلموه، هذا هو علاج العدل أيها الأخوة المسلمون، وهذه هي مكارم الأخلاق، وهذا هو ديننا. فهلان لنا أن نعود مرة ثانية إلى هذا التشريع الإلهي الحكيم العظيم حتى ننعم بالعدل والإحسان، وحتى نؤتي ذا القربة حقه، وإن الله أمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربة، نعطي ذا القربة حقه، وننهى عن الفحشاء، فحشاء الزنا، الفحشاء كل ما يؤدي إلى الزنا، ينهى عن الفحشاء ولا تقربوا الزنا، معنى ولا تقربوا الزنا يعني لا تسلطوا على أعين الناس ولا على آذانهم ولا على قلوبهم ما يجعلهم يفكرون في هذه الفاحشة، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي والظلم. الظلم يعظكم لعلكم تذكرون. وماذا يأمر؟ وأوفوا بعهد الله إذا عهدتم، الوفاء بالعهد. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يمكنني وإياكم من الالتزام بأوامر الله والانتهاء عما نهى عنه الله عز وجل في كتابه ونهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنته. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد النبي الأمي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. العدل أيها الإخوة المسلمون، العدل في كل شيء، العدل إنصاف بنفسك وإنصاف الآخرين منك، تنصف نفسك بألا تطعها في الهوى، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى، اللهم اجعلنا وإياكم منهم يا رب، فإن الجنة هي المأوى. تنصف من نفسك، لا تظلم نفسك، حاول أن تجعل نفسك هذه تميل إلى الخير وتحرص عليه وتدعو الناس إليه، هذا أمر. وإنصاف الآخرين أيضا، إن كان لهم حق عندك فلا بد أن تنصفه، إذا كان أجير أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه، لأن هذه المظالم إذا وجدت في مجتمع من المجتمعات دمرت، أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه، هذا توجيه الرسول محمد صلى الله عليه وسلم. انصفوا الناس من أنفسكم، اعطوهم حقوقهم، اذا ما وجد هذا في المجتمع فان المجتمع سيكون مجتمعا سليما. وبعدين والاحسان، الاحسان كما قلت انت تؤدي العدل، لكن احسن الى الناس تستعبد قلوبهم، اكل قلوبهم، فطالما استعبد الانسان احسانه، الاحسان بيستعبد القلب كده. انصف الناس وانصف المجتمع وانصف اولادك من نفسك، والأولاد ينصفون أنفسهم أيضا عندما يضرون آباءهم وعندما يحسنون إليهم، كل هذا احسن الى زوجك والى اهلك، الاعداء العدل، هذا كله يعتبر مجال. وبعدين واوفوا بعهد الله، ما هو العهد؟ بينك وبين الله عهد، انت مسلم، انت تقول اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله، هذا عهد ينبغي عليك ان تدير هذا العهد في قلبك وعلى لسانك وفي احاسيسك ومشاعرك. اذا تعاملت مع الناس لابد ان تقول انا مسلم، هل هذا التعامل يتفق مع ما جاءني به نبي محمد صلى الله عليه وسلم حتى اكون عادلا ومحسنا؟ لابد ان تدير هذا المعنى التعامل. ايضا عندما يكون بينك وبين اخوانك شيء وجدت اقا لك في الاسلام، تجد انه ربما يحدث منه شيء فتنصحه، وهذا ايضا من العدل والاحسان والوفاء بالعهد. في عهد بينك وبين الله انك تكون مسلم، مسلم كامل. بيننا وبين الله عهد، لابد ان نؤدي هذا العهد على الوجه الاكمل. وعهد بيننا وبين الاعداء، حتى بيننا وبين الاعداء في عهد. اسمعوا بقى، نختم الموضوع ونشوف احنا فين والامة الاسلامية فين والمجتمع الاسلامي فين والقرآن فين والامة فين. لا نخرج عن اطار القرآن. واوفوا بعهد الله اذا عهدتم ولا تنقضوا الايمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلة ان الله يعلم ما تفعلون. يحدثنا التاريخ المشرف، تاريخ الاسلام المشرف، ان معاوية امير المؤمنين ابن ابي سفيان رضي الله عنه وارضاه كان بينه وبين ملك الروم على الحدود الاسلامية هدنا، وهو عايش بقى ايه، ما عندوش كمبيوتر ولا جدولة ولا كل يوم يشوف ايه التاريخ امتى، لا، في وقت معين هو عايش للامة الاسلامية، حتى جاء الوقت المحدد وامر الجنود بان يستعدوا ووقف على حدود الدولة الرومانية بدون ان يبلغهم انه قد استعد وان العهد قد انقضى. فقال له احد جنوده وهو غزوان بن عتبة، قال له عمر بن عتبة رضي الله عنه وارضاه، عمر بن عتبة قال له يا امير المؤمنين، الله الله يا معاوية ديننا وفاء لا غدر، ديننا وفاء لا غدر، سمعت حبيبي رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من كان بينه وبين قوم عهد فلا ينقضن عهدهم اليهم حتى يعلمهم. هل اعلمتهم يا معاوية؟ هل اخبرتهم ان المدة انتهت؟ واذا بمعاوية عندما يسمع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يذعن ويسلم ويأمر الجيش بالانسحاب، ثم بعد ذلك يعلن الاعداء من الروم ان المدة قد انتهت. ايها الاخوة المسلمون، اي جيل عرفته البشرية بهذه المعاني والمعالم الراقية؟ واوفوا بعهد الله، حتى الوفاء بالعهد مع الاعداء، الوفاء بالعهد مع الاعداء، نفي لهم بعهدهم ونستعين الله عليهم. نحن هكذا، لكن اعداءنا لا يعرفون عدلا ولا يعرفون احسانا ولا يعرفون وفاء بالعهد ولا يعرفون اي شيء، فهل نتعامل معهم بهذه الصورة الراقية ام نحذر من كيدهم ومكرهم وخداعهم ونستعد لان نلقاهم بقوة الاسلام وبقوة الله التي لا تقهر؟ والله غالب على امره ولكن اكثر الناس لا يعلمون. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم من اراد بالاسلام والمسلمين خيرا فوفقه الى كل خير، ومن اراد بالاسلام والمسلمين شرا فخلص البلاد والعباد من شره يا رب العالمين، واجعل بلدك هذا امنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم انا نسالك رضاك والجنه ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم انا نسالك من كل خير سالك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من كل شر استعاذ منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا افرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين، ربنا افرغ علينا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اعز جندك وانصر عبادك، اللهم انصر اخواننا المستضعفين في الاقصى وفي فلسطين وفي كشمير وفي الشيشان وفي العراق وفي كل بلد مسلم مستضعف يا رب العالمين. اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم يا رب العالمين. اللهم انا نسألك يا ارحم الراحمين ان تنقذ الاسلام والمسلمين من اعدائهم. اللهم ارنا في اعداء الاسلام ايتك. اللهم انزل على اعداء الاسلام نقمتك. اللهم ارسل عليهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين. اللهم ان الكوارث قد ظهرت وان الفيضانات قد اخذت وضعها. اللهم ارسل عليهم عقابك الذي لا يرد عن القوم المجرمين. اللهم انهم افسدوا على البلاد الاسلامية انفاسها وان افسدوا عليها اواءها. اللهم افسد عليهم حياتهم يا رب العالمين. اللهم ارنا فيهم ايتك وانزل عليهم نقمتك. اللهم ارسل عليهم طيرا ابابيل ترميهم بحجارة من سجيل فتجعلهم كعصف مأكول. اللهم اننا ضعفاء فقونا. اللهم اننا مغلوبون فانتصر. اللهم اننا مغلوبون فانتصر. اللهم اننا مغلوبون فانتصر. اللهم اعد الينا الدين والاسلام غضا طريا كما جاء على عهد نبي محمد صلى الله عليه وسلم. واجعلنا جنودا منضوين تحت لوائه عاملين لرفع رايته ونشر دينك في الارض يا رب العالمين. واجعل بلدك هذا امنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم وفق ولاة الامر العاملين على خير البلاد ونفع العباد. اللهم وفق ولاة الامر العاملين على خير البلاد ونفع العباد. اللهم وفق ولاة الامر العاملين على خير البلاد ونفع العباد. اللهم احفظ رئيس هذه البلاد. اللهم احفظه من بطانة الشر واهل الفساد. اللهم احفظه بحفظك واقنعه بعنايتك ورعايتك. اللهم احفظه في رعيته وفي المقيمين على بلده. واحفظ هذه البلاد من الاعداء يا رب العالمين وسائر البلاد الاسلامية. انك نعم المولى ونعم النصير. اللهم استجب دعاءنا. اللهم استجب دعاءنا. اللهم استجب دعاءنا. اللهم ارحم ضعفنا. اللهم ارحم ضعفنا. اللهم ارحم ضعفنا. اللهم قونا على اعدائنا. اللهم قونا على اعدائنا. اللهم قونا على اعدائنا. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. واغفر لنا يا مولانا انك انت الغفور الرحيم. وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك ونبيك محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. وارض اللهم عن صحابة رسول الله اجمعين وعن الخلفاء الراشدين وعن التابعين وتابعيهم باحسان الى يوم الدين وعنا معهم بعفوك وكرمك واحسانك يا رب العالمين. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم واقم الصلاة.